ولا يظلمون شكيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. كفى اثما بان يدعي الانسان ان له هذه المنزله عند الله تبارك وتعالى وان الله اكرمه وان الله وان الله فيدعي الكذب على الله تبارك وتعالى وما يريد ان يكون هذا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم يعني يقولون عن نفسي يعني يقول عن نفسي انه كذا وكذا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يعني لماذا تقول هذا؟ انك لن تظلم يعني حتى لك عند الله تبارك وتعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. وخدنا عن الله تبارك وتعالى على اليهود فعلهم هذا والنصارى فقد قالوا نحن ابناء الله والاحباء. قال جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فالدعوه دعاء كل من يدعي يعني انه كذا وكذا فربما ان يكون بل هو عند الله تبارك وتعالى غير ذلك كما قال عبد الله بن مسعود من قال انا في الجنه فهو في النار ومن قال انا مؤمن فهو كافر. فان الايمان كذلك لا يصل اليه الله مؤمن يعني مؤمن حقا بالله تبارك وتعالى. وقال من قال انا مؤمن قال اذا فقل انك من الجنه انك من اهل الجنه. بل ان العبد الصالح حقيقه هو المفتقر الى الله تبارك وتعالى الذي يفتقر الى الله تبارك وتعالى ويظهر عليه يعني اثر هذا الافتقار ولا يدعي الدعوه من هذا. وهذه الدعاوى للاسف اكثر ما وجدت في اهل الاسلام فيما يسمى بالفكر الصوفي. فان الصوفيه اكثر ما عندهم الدعاوى. تجد احدهم يدعي انه ولي وانه ارسل به الى السماوات وانه هو الذي الله تبارك وتعالى وكله بامر السماء وهذا وكله بامر الارض وهذا وكله بالبحار وهذا الذي يقول للشيء كن فيكون وهذا يفعل وهذا يخلق وكل هذا من الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. اذا خلاصه من هذا انه ينبغي ان يكون للعبد سر بينه وبين الله تبارك وتعالى عمل لا يطلع عليه الا الله. وهذا باب واحد باب واسع من الصدقه ومن الصلاه ومن الاحسان الى اهل الاسلام. فهذا باب الاعمال الصالحه باب واسع. هذه ناحيه كذلك يضاف الى هذا من السر ان يكون العمل الصالح الظاهر الذي فرضه الله ظاهرا كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وغيرها ان يعاشر الانسان نيته مع الله تبارك وتعالى فيوقع العمل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى لان الله لا يقبل من الاعمال الا كان خالصا لوجهه. ثم يبتعد المسلم او المؤمن الحق عن الدعاوى يبتعد عن الدعوه ودائما يتصف بالمخاف من الله تبارك وتعالى كما وصف الله تبارك وتعالى في الجنه قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما اتوا اي من الطاعات وقلوبهم وجله يعني خائفون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما اتوا يعني يسرقون ويزنون ويخافون. قال لك لا يبنق الصديق ولكن يصلون ويصومون ويخافون ان لا يتقبل منه. وكذلك قال تبارك وتعالى كسر انها لظى مزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا وصف لهؤلاء المؤمنين ومعنى مشفقون يعني خائفون أشد الخوف. ثم قال جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل متى يأمن المؤمن؟ فقال إذا وضع إحدى قدميه في الجنة. وذلك أن قبل هذا لا آمن.